أبيض جميل. أنا إناء أسود كسر عليه، لقيتني إيه خزف مالوش مثيل، صرت فيه قدو إناء أبيض جميل. أنا غالي فيه نفسي وشهيكي، بتكدني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. انا عايش بيك يا نفسي وشهيكي، بتكدني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. انا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عني أمري، ودع في صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عني أمري، ودع في صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. واسمع ردك عليا، وضمني ليك يا ابويا وفديا. انا بستناك في كل يوم رعيا، اجي احكي معاك واسمع ردك عليا، وضمني ليك يا ابويا وفديا. انا غالي فيك يا اغلى ما